لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب المذكرة في علوم القرآن، وكنا قد وصلنا إلى المبحث 15، طرق التفسير وقواعد، طرق التفسير وقواعد التفسير. يا جماعة، تعريفه لغة واصطلاحا، لغة التفسير من الفسر بمعنى الإبانة. بمعنى الإيه؟ الإبانة. فسر، فسر يعني إيه؟ أبانة أو أوضح، بمعنى الإبانة وكشف المراد من اللفظ المشكل. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالتفسير من الفسر بمعنى الإيه؟ الإبانة وكشف المراد. طيب، معنى الاصطلاحي علم التفسير علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. علم التفسير هو العلم اللي بيفهم به كتاب الله عز وجل، وتبين به معاني الآيات، وتستخرج به منه أو أحكام القرآن وحكم القرآن، وده علم التفسير. احنا العلم اللي بيعنى بدراسة معاني الآيات، الأحكام المستفادة منها، سواء بقى عقدية، سواء عبادات ومعاملات، سواء أخلاقية، سواء منهجية، عبر في قصص القرآن إلى آخره. هو هذا العلم بيعنى إن الآيات معاني الآيات، معاني طبعا ده علم بغاية الأهمية، لأن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بتدبر القرآن وفهمه، وإحنا لن نتمكن من العمل بالقرآن إلا بفهمه وتدبره ومعرفة المراد من آياته. الله عز وجل قال: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انتبه، فأمرنا بتدبر الآيات وفهمها. مش هتتمكن من أنك أنت تعمل بآيات القرآن إلا بفهمها ومعرفة المراد منها. أما مجرد ومعلوم أن اللفظ مقصود منه المعنى، العبرة أنك أنت تفهم معنى معاني الألفاظ، ماشي. فالقرآن نزل كمنهج إلهي يضبط حياة الناس في كل شؤونه، الناس تسير على هذا المنهج، على هذا المنهج الإلهي. ودي حقيقة العبودية التي خلق الله عز وجل الناس من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإقامة العبادة بما بالتزام ما أمر الرب جل وعلا واجتناب ما نهى. طيب، أمر فين؟ في القرآن أو في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وده الوحي المنزل. طيب، كيف ستفهم هذا أو تعرف المأمورة من بفهم القرآن، بفهم القرآن؟ طبعا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون الآيات، وما يشكل عليهم كانوا يسألون ليه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بلغتهم. وكان إذا أشكل عليهم شيء في فهمه، وإحنا عندنا النماذج في هذا كثيرة كما سيأتي، كانوا يتوجهون بالسؤال لنفسه فيجيبهم صلى الله عليه وسلم، ويعني يفهمون إيه معاني الآيات. وعندنا من الصحابة من هم أئمة في تفسير القرآن، ترجمان القرآن، ابن عباس وابن مسعود كان يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته، رضي الله تعالى عنه. وغيره من أكابر الصحابة وعلماء الإيه؟ التفسير بالقرآن. تابعون كانوا بياخدوا نفس الكلام من الصحابة هذا. يعني إخبالك مجاهد كان يقول: عرضت القرآن على إيه؟ على ابن عباس، أستوقفه عند كل آية، كل آية أسأله. لذلك قال أهل العلم: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فإيه؟ فحسبك. يفيك هذا. القرآن آية آية، يأخذ الإيه؟ زي ما هيجي دلوقتي. فأنا عندي علم التفسير ده العلم اللي بيعرف بيه معاني الإيه؟ آيات القرآن وأحكام الآيات والحكم إلى آخر ما هنالك. المدارس اللي انقسم إليها التفسير هي أو المناهج منهج التفسير بالمأثور والتفسير بالإيه؟ بالرأي. تفسير بالمأثور والتفسير بالإيه؟ تفسير بالمأثور اللي هو تفسير القرآن بالقرآن ماشي، وتفسير القرآن بالسنة بأقوال الصحابة والتابعين ماشي، وده اللي هنجد أو هو مركز عليه، وده أعلى درجات وأنواع التفسير وبيان معاني الإيه؟ تابع معي ماشي، ده أعلى الإيه اللي أخبالك أنواع الإيه التفسير. عندك بقى التفسير بالرأي فيما هو مقبول وهو فيما هو مردود كما سيتأتى، بعيد بقى عن طريقة الإيه الباطنية والصوفية والتفسير الإشاري والمناهج التانية المنحرفة الزائغة اللي هي تخالف ظاهر القرآن وأتت بالطماس بقى زي تفسير ابن عربي وغيره وغيره وغيره، وما فيها بقى من انحرافات وزيغ وضلال. خدت بالك معايا ازاي؟ وده طبعا كلام مردود، بل فيه كفريات يعني، وبدا الناس تحيي الكلام ده النهارده. يعني كلام ابن عربي لما يفسر العذاب بالعذوبه، لهم عذاب عظيم، يقول لك العذاب من العذوبه ماشي، وخبرك يعني ختم الله على قلوبهم فلا يسمعون منك يا محمد انما يسمعون مني، حدثني قلبي عن ربي. خدت بالك؟ انظر الى هذا الكفر البواح. عندك النهارده اللي بيردد نفس الكلام ويكتب على الجمعه كتب يقول لك الايه من العذوبه. خدت بالك؟ يعني جعل الايه جعلوا العذاب ايه نعيما والعياذ بالله تبارك وتعالى. واخد بالك؟ نسال الله ان يتوب عليهم والا فليذيقهم ايه هذه العذوبه. خدت بالك معايا ازاي؟ ايوه، لان فعلا هذه زندقه واجرام. ده اخبالك انت زي كلام في غاية يعني بلغ مبلغ اشد من الله، انتبه معي. فانت عندك الايه الضلال كله بيطل برأسي، فاحنا محتاجين احنا ندرس بقى المناهج الصحيحة ونفهم ونعرف الايه على هذا. فعشان بس امشي معكم في الايه في الكتاب، تعالوا نمشي مع الايه مع الكتاب. يقول بقى طرق التفسير وقواعده ماشي، والمراد بيان مصادر وقواعد تفسير القرآن وفق أهميتها وترتيبها، ويرجع في معرفة طرق التفسير إلى ما دل عليه الوحي من قرآن أو سنة وإلى طريقة الصحابة. وده كله التفسير بليه؟ ها؟ بالمأثور، لأنه تفسير القرآن بالقرآن يعني آية تفسر آية، وده حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لنا لما الصحابة يشكل عليهم مثلا إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيه أي بظلم، يوضح لهم إن هي لم تقرأوا قولة إن الشرك لظلم، فيفسر لهم الآية بالإيه؟ بأختها. واخد بالك؟ وده أعلى درجات فهم القرآن، إن القرآن يوضح بعضه إيه؟ بعضا، وكذا السنة لأنها مبينة كما سيأتي هذا. فتعالوا والصحابة لأنهم أخذوا القرآن بمعانيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الوقائع والنزول ماشي؟ فعرفهم أعلم الناس بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أولا تفسير القرآن بالقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أصح الطرق في ذلك، يعني أصح طرق في تفسير القرآن في بيان معانيه، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع إيه؟ آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في ايه في موضع اخر. بس فنيجي ايه خلاص من الموضع الاخر نرجع هذا الى ذاك، فنفهم المجمل هنا مبين هنا، المشكل موضح هنا، وهكذا. واضح؟ طيب، وتفسير القرآن بالقرآن لابد فيه من مراعاة النظر في تفسير السنة له وتفسير الصحابة اهل البيان. واضح معايا؟ لان هما اللي ايه زي ما قلت لك السنة لنا مبينة ومقيدة ومفسرة زي ما يجي دلوقتي الكلام في ذلك تفصيلا. واضح؟ كما سيأتي الكلام تفصيلا. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي البيان والتوضيح والتفسير للخطاب القرآن، خطاب الإيه القرآن. واضح؟ والصحابة من أعلم الناس بذلك؟ الصحابة هم أعلم الناس بالسنة والقرآن من كافة الأبواب، وده حقهم مش زي الناس. لا، أولا القرآن نزل بلسان عربي مبين وهم أهل الإيه اللسان. وأهل مكة أضر بشعابها، هم أهل الفهم وأهل اللسان واللغة، ده هم إيه رضوان الله عليهم، هم في الحقيقة اللي إيه اللي كلامهم يستشهد به. يعني مش معنى ان علم النحو ده وضع بعدهم ان بقى جاء بعد كده نحاة ومدخلات، طبعا ده علم النحو ايه، انت ما تيجي تستشهد كلامهم هم حجة، هم اللي بيستشهد بكلامه، هو اللي بناء على كلامهم تقعد الايه القواعد، تقعد الايه القواعد بناء على كلامه. خدت بالك انت ازاي؟ رضوان الله عليه. فهم أهل لسان. طيب القرآن نزل ونزل مفرقا بحسب الوقائع، مين اللي كان بيشاهد النزول؟ هم. طيب السنة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها نقلا مباشرا، أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، يبقى لا يكون أحد أبدا أعلم بإخبارك منهم بدين الله عز وجل، لا بقرآن ولا بسنة ولا بأحكام الدين ما كانوا عليه، رضوان الله عليه، رضوان الله عليه. طيب يقولون فهم سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصواب الجدير بالاعتبار والحق الحقيق بالاتباع طبعا، وما كان سوى ذلك فهو اجتهاد خاطئ. كل ما يخالف ما هم عليه فهما وتطبيقا هو ايه؟ خاطئ مردود. واضح يا جماعة؟ ذلك أن بيان السنة للقرآن وكذلك بيان الصحابة أصل ضروري لسلامة التفسير وإيه؟ وصحته. ودي لب القضية الآن اللي احنا بن إيه؟ ها؟ بنتكلم فيها وعليها ونحارب من أجلها ونواجه الباطل. إن احنا قلنا خبالك الدين ما كانوا عليه تفسيرا عقيدة أحكاما أخلاقا مناهج، حتى ما بنتكلم في منهج تغيير او منهج اصلاح، ما احنا بنتكلم ايه، ما هم اعظم من اصلح الايه بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، اصلح احوال الخلق والدنيا. فانا بشوف منهجه باخد الايه من خلال في ضوء ما كانوا عليه، في ضوء ما كانوا عليه تبقى معي. ففي كل انت ده، فانت بتدعو الناس ايه العقيدة اللي كانوا عليها المأخوذة من الكتاب والسنة، العبادة التي كانوا عليها، أحكام الشرع، طرائق ومناهج الاستدلال، وحتى ما هي أصول في أيوة العلوم دونت بعدها، بس دونت بناء على إيه؟ على ما كانوا عليه، على ما كانوا عليه، انتبه معي. والصواب في هذا ما وافق ما كانوا عليه، وما خالف ما كانوا عليه فمردود على أصحابه. الناس النهارده يقول لك لا، أهل البدع والضلال، ومش عايز كده. وأمر بدعي أن تضر حل المعركة على هذا، ما هو صراع بين حق وباطل، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى أمر الله. هو ده واضح. ودورنا الآن أن احنا نحيي هذا المنهج في كافة المسائل والعلوم، ونوصله للناس، ونربي الناس عليه، وندافع عنه، ونرد على شبهات الايه المبطلين التي يصيرونها ويشغبون بها في طريقه، وهكذا. طيب يقول ذلك ان بيان السنه للقران وكذلك بيان الصحابه اصل ضروري لسلامه التفسير وصحته، زي ما قلت لك، لانه ده الايه ده المقصود فعلا من الايه ده المراد من هذا الخطاب، لا مراد غيره. طيب والتفسير بعيدا عن هذين الاصلين من اسباب الانحراف والايه والتحريف، ده حقيقه. وهتجد كل من زاغ وظل، والكتب اللي اشتملت على انحرافات كان السبب الرئيسي فيه ايه؟ انه اتى بكلام مخالف لما كان عليه ايه؟ ها؟ هذه من بنات افكاره او افكار غيره، فاتى بالعجائب ووقع الانحراف بسبب هذا. منشأ الضلال الخروج عن هذا المنهج، ده منشأ الضلال. العصمة من الضلال لزوم هذا الايه المنهج، واضح. طيب يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا إيه؟ مشاركين للمعتزلة وغير من أهل البدع. انتبه معي في مثل إيه؟ يعني ممكن يكون مش هو كلام المعتزلة في القضلة أخرى زي الصوفية والباطنية والزنادقة والشيعة ممكن في جزئيات هو قال كلام ما هوش كلام بس القاسم المشترك ها انه ايه اعتقد شيئا ثم راح يطوع ايات القران لما اعتقد فلوى اعناق النصوص فهمت ازاي ولا زال الى يومنا هذا هي الجماعات المنحرفه بتعمل ايه تضع اصولا وتبدا بقى تستدل على هذه الاصول فالايه بقى اللي توافق ياخدها واللي تخالف ايه وايه عنقه هو ده سبب الانحراف سبب الايه الانحراف طب امال ايه الصح انك انت تدخل بالمناهج السليمه تبحث وما دل عليه القران والسنه التزمته فيصبح ايه ها تصبح انت وهواك تبعا وليست النصوص تبعا لهواك يعني بتاع المعتزل عملي خمس أصول منزلة بين المنزلتين خبالك الوعي التوحيد عنده أنه ينفي الصفات ويعطلها ثم بقى داخل يلوي بقى اللي واللي يخالف يروح عامل ايه يحاول يلوي ظاهره بقى ويأتي بما حتى لو كان يخالف حتى صريح اللغة زي ما عمل صاحب الكشاف وغيره حتى لو حتى مع انه شوف راجل لغوي لكن يجيب لك حاجات حتى يعني وجوه يومئذ ايه الى ربها ناظره لك منتظره يا راجل ما فيش في اللغه التعدي بالنظر بإلى الا نظر العين ما فيش كده الانتظار بليه انتظرت لفلان ما تنفعش تقول انتظرت الى فلان شوف حتى اللغه يخالفه ليه عشان الهوى بتاعه عشان بينفي الصفه خلاص يا هو وأراد أن يحدث تحريفا لفظيا مش بس معنوي وده التحريف المعنوي ماشي صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل وغير قرينة بل بعكس البين من الخطاب لا ده أراد أن هو بعضهم أراد أحدهم قال أبا عمرو بن العلاء أحد أهل البدع وقال وددت لو أثبت في المصحف وكلم الله موسى تكليما شوف وصل الضلال لحد إيه بعد حتى يحرف ليه ها الكلم من بعد خبالك من بعد اهو يصنع صنيع حرف تحريف ظاهر واضح انما يخلي بقى عشان هو بينفي الكلام فمش عايز يخلي الفاعل المتكلم هو الله عز وجل يبقى يخلي اللي يتكلم موسى مش الرب فرد له طب لو فعلنا بهذه فما تقول في قوله عارف لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه لان الضمير لا يعود على متاخر اللفظ المرد فبوه لا عم مش عملنا تنعمل بديت التي لا مناص من أن المتكلم هو مين الله عز وجل طب ليه بتعمل كده طب ما أنت تثبت الكلام للرب عن نحو الله بكماله وجلاله ومن قال لك في تشبيه أصلا ما هو ليس كمثله شيء الهوى والمرض والبدع والضلال وخذ بقى طول ما أنت ماشي معاه البدع كده إلى يومنا هذا ما هي أهل الانحراف كلهم هتلقى منشأ الضلال إيه؟ ها؟ هو الانحراف في المنهج في هذا. يأتي على الآية عايز يفهمها ويطوعها لما عنده من الضلال. فبدل ما يقول بمقتضى الآيات ويستسلم للوحي ده هو عايز إيه؟ ها؟ يطوع الوحي للإيه؟ الانحرافي وهواه. نسأل الله العفو والعافية. ها؟ انت بقى عشان خد بالك انا عايزك تركز معايا انت عارف لب الحرب بين دعوة السلف وبين المنهج السلفي وسائر اهل البدع هو في الجزئيه دي ثم ما تسمعه بقى من تكفير مرتكب او انحراف في عقيده او تاويل صفات او الى اخره ده ناتج عن التطبيق للايه ايوه هي للايه ده انت ده المنهج فعايز تربط كل حاجه بهذا المنهج استسلام للوحيين القول بمقتضاها وده تعظيم النصوص وده في الحقيقة انك بتقدر النصوص حق قدرها ولذلك هو هذا الجاني الذي يحرف الكلم بعضها هو جاني على انت بتجني على النصوص انت كده بتبطل بس بدل ما تردها رد صريح بتعمل ايه؟ بتبطل معانيها. فانت نفس الكلام هو ده رد للنصوص، بتتقبله لفظا ثم تلتف على المعنى فتفرغ المعنى وتبطله وتأتي انت بمعاني باطلة لا تمت للنصوص بصلة. عشان كده كان ايه جناية التعطيل والتأويل وصرف الكلام عن ظاهره، جناية ضخمة، جناية كبيرة، واضح؟ وانصحكم من اللي كنت تقرأوا في كتاب الصواعق المرسلة اللي كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في جناية التأويل. ها؟ فده كلام في غاية الخطورة. طيب فيقول هو صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا. مش بس مخطئ، لأن مخطئ ممكن يوقع خطأ وصواب، في فرق بين الخطأ والصواب وبين الإيه؟ البدع. انتبه معه، دي جزئية مهمة جدا، تعرف أن الفرق بين الخطأ والإيه، ودي من ضمن المنحرفات اللي عند المداخل، أنهم لا يفرقون بين الإيه؟ الخطأ والبدع. الخطأ صاحبه مأجور إذا كان أهلا لأن يجتهد فيخطئ، اجتهد فأخطأ لا وجه، أيوة لا يتابع الخطأ لكنه مأجور إذا كان إيه؟ مؤهلا للاجتهاد فأخطأ. البدعة لا، لا أجر فيها البتة، واضح؟ خطأ ناتج عن إيه؟ واحد أخطأ في فهم الدليل، أخطأ في فهم إيه؟ قال بقول مرجوح طرق الراجح لغير انصرف عن الظاهر، حصل خطأ فخال. أيوة الخطأ بس هو ناتج عن اجتهاد ونظر هو مأمور به وفق القواعد، لكن أخطأ في هذه الجزئية، وهذا لا يسلم منه أحد. ده بنص الحديث، إذا اجتهاد أخطأ فلو إيه؟ احنا يقولون نتابع كلها وجه. البدعة بقى لا، ده طريقة في الدين مخترعة فلا أجر فيها، خدت بالك معايا ازاي؟ ولا وجه لها بحسب أقسامها وتفاصيلها، انتبه معي. ففي فرق. الإجابة ايه؟ المدخلي خالط بين الايه؟ الخطأ والايه؟ طبعا الخطأ لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه بشر، ما كل ابن آدم خطاء، فأصبح كله إيه؟ ها عنده إيه؟ مبتدع. مع إن برضه هو لو إيه؟ ها؟ لو أقام هذا المعيار بقى وكان عنده إنصاب هيبقى برضه على نفسه كده ومشايخه كده. ما هو أنت هيلزمك كده، ما هو أنت واحد من اتنين زي ما أنا ناخشهم في غس الجريء، ما أنا في غس الجريء كلمته بإيه؟ من خلال كلامه، مش عارف أجيب نقول ما نقول سهل أجيب له يلف لك وتدور مش هخلص كده. يعني أنا الطريقة اللي التزمتها معه حتى من قبل الكتاب من زمان من عشرات السنين في مناقشته، ان انا تعال انت بتقول كتاب، ما انت عندك شيخ الاين نفس الكلام اهو، او الشيخ اللي انت بتاخد منه وليس شيخا، هم يدعوا ان الشيخ اللي ليس شيخه، وهتجي له كده تعالى يا عم، مش انت بتقول اهو؟ طب مش انت بتقول مثلا اللي ينقل عن واحد عنده بدعه يبقى مبتدع عشان مجرد النقل عنه؟ طب انا مش هجيب لك بقى كلام الائمه السابقين وابن تيميه وهو قايل كده نائل عنك فلان، ومش بس نائل ده مثني على بعض ائمه الاشاعره زي البقلاني وغيره، واجيب له الكلام اهو، لا ده انا اجيب لك من المعاصرين تقول له ادي الشيخ الالباني هو ناقل عن فلان اللي انت بتقول فيها، وادي فلان بقى. يبقى نفس الكلام ايه؟ اجري بقى نفس الايه؟ وادي الشيخ ابن باز ناقل، حتى تقول لك الكلام ده مكتوب في الكلام ده كان في بدايه مناقشات معهم، واضح؟ اهو وانت حاجه بقى من الاثنين، انا بجيب لك على فكره، انا بقول له انا جبت لك من المشايخ، انت مش عايز تجيب عينك على غشاوه، ما انتش عايز ترى الاخطاء او الكلام ده، انا بجيبه لك اهو، ادي الشيخ ربيع في كتاب كذا كذا نفس الكلام اللي انت بتبدع من اجل فلان، واضح؟ طيب تعالى بقى، يلزمك حاجه من اتنين، يا انت بتكيل بمكيالين وتسقط مصداقيتك ودي حقيقتك، يا انت بتدعي العصمه العمليه في مشايخك. وده ما عارف، ها خدت بالك معايا ازاي؟ تدعي بقى فيهم انه خلاص هم يخطئون، بتقول يخطئون وانا راجل ايوه سايب كله يصيبه، جميل انا عايز اعرف اخطائهم بقى طلع حالي، هتطلعها نقول لك عرفت اهو، يبقى حاجه من الدنيا تقول ان دي اخطاء وعندي غيرهم اخطاء، يبقى مش دي اللي بيبدع، يعني انت بدعت بغير مبدع بالخطا وده لا يسلم منه احد، ويبقى انت شابهت الخوارج حيث كفروا بغير مكفر، وانت بدعت بغير ايه؟ مبدع، نفس الكلام. فهمت الوضع ازاي؟ توقعت اهو، تعال فهم نفس الايه هؤلاء واخد بالك زي بقول لك اهو الشيخ سمى لك مخطئ لا بل ايه بل بدع ده كده انك انت مبتدع انك انت هتبدا تطوع وتسيب التفسير الوارد عن الصحابه في فهم الايات وتيجي انت تجيب اقوال مخالفه وتبحث لها وتحاول ايه لا ده انت كده هتخش في الايه وذلك ده اللي ادى بالناس الى الانحراف نسال الله العفو والعافيه. يقول وان كان مجتهدا مغفورا له خطا في الحاله ديت اذا كان هذا الايمان وقع في هذا حتى لو في جزئيه برضه وقع في يكونها بدع ولكن نتيجه اجتهاد وبذل وسع مع سلامه قصد فهيبقى ده ايه اخطا ومن باب الخطا ومغفور لكن احنا مش هناخد بالكلام ده ونرد عليه ونبينه. ما تقوليش بقى في كتاب كده لا على عيني وعلى الراس يا سيدي مع بشر واضح. طيب فالمقصود وشوف انت الكلام اهو وشوف بقى كلام ابن تيميه في الرد حتى يقول لك ايه ان العالم هذا حتى لو وقع فيه بس كان وقوعه فيها ناتج عن ايه اجتهاد ونظر واستفراغ وسع بيقول مغفورا ايه لا مش قاعد بقى متسلط وان ده خلق خلق وده طب انت كده ما حدش هيسلم من هذا انت كده هتاتي على جميع الايه الناس كلها واضح. فالمقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواب ونحن نعلم ان القران قراه الايه الصحابه والتابعون وتابعوهم وانهم كانوا اعلم بتفسيرهم عليه طبعا ده انا قلت لك شوف اهو يعني لما يجي مجاهد يعرض المصحف على ابن عباس ويستوقفه اي ايه ياخد منه يبقى ابن عباس كان يعلم هذا ولا لا؟ بل هو الاعلى ومجاهد نفس الكلام اخذ علمه هذا من مين؟ طب انت عايز بعد كده لما يجي ابن مسعود رضي الله عنه يقول لك انا لو اعلم احدا ها تبلغه المطلع اعلم مني بكتاب الله ليه؟ طب انت عايز بعد كده وده رد عليه ها اللي يجي لك يقول لك لا ده مذهب الصحابه والسلف التفويض فين؟ في ايه الصفات انت بترميهم بالجهل وزيك زي ما قال العلماء ان ده في تجهيل للصحابه واستطاله للفلاسفه ولكم ما يعرفوش احنا نعرف بقى وهنأول بقى احنا سكه تانية احنا هم وعشان كده راح لك طريقه السلف ايه ها او طريقه الخلف ايه ان السلف يعني كويسين وخلاص هم بس فوضوا اسلم وتريح دماغك وده برضه اللي يجي ايه بعضهم النهارده يغرر يقول لك ماشي يا عم احنا نمرها كما جاءت بس ما نتكلمش بقى ما تقوليش ان يد حقيقيه وما تقوليش استوى السوار حقيقيه يليق بكمالي وجلاه يعني حاجه بس ايه الله اعلم بقى دي ايه لا انت كلامك في غايه البطلان ومفيش ايه سلامه مع الجاهل وبعدين ده يخالف امال امروا بتدبر القران ازاي ويتدبرون القرآن وقال دي ايه استغراق كل القرآن ما فيها آيات الصفات يبقى هيعمل ايه هيفهم معانيها ولا معاني وده الثابت عنهم ونسبة غير ذلك اليهم افتراء وكذب بس هيبقى ايه ها الكيفية اللي ايه اللي سلموا ايه قال دين الله ما نقدرش ليه لان احنا العلم بقى منتفل العلم بقى ايه منتفل العلم بكيفية ده ايه ده المنتفل يبقى جزء الكيفية عام ده يفوضون اخبارك العلم الى الله لكن المعنى كما على, على, على كما ورد في لغة العرب عشان كده قال الامام مالك الاستواء ايه معلوم والكيف مجهول. طيب ونحن نعلم ان القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وانهم كانوا اعلم بتفسيره ومعانيه وكما أنه أعلم بالحق الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في الدليل إيه؟ أخطأ في الدليل لفظ والمعنى لأنه خالف مدلول اللفظ كما ورد في لغة العرب وفحرف اللفظ ده عن معناه أخطأ في اللفظ والمعنى معه أتى بمعنى ليس هو الإيه؟ ليس المراد اللفظ ده موضوع لمعنى كما ورد في لغة العرب فانت خالفته وجيت بمعنى ليس هو المراد من الايه فخالفت الدليل والايه والمدلول. وقال الامام الشاطبي رحمه الله وذلك ان السنة كما تبين توضح المجمل زي ما مبينة وتوضح المجمل وتقيد المطلق وتخصص العموم تخرج بعض افراد من اخبار تخصصه فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في الايه؟ في اللغة. ظاهر مفهومها في اللغة، بس ده المقصود وده المراد. اللي بيان السنة سواء قيادة مطلق القرآني أو بيانت مجمله هيبقى هو ده المراد من هذا الايه؟ الخطاب. المراد من الصلاة هنا أقيموا الصلاة، مش الصلاة بالمعنى الايه؟ الدعاء اللي موجود في اللغة. أو في الصيام مش مطلق الإمساك أو الزكاة، مش لا، المراد الشرعي الذي هو ده الايه؟ اللي أتت به السنة فبيانت، البيانت من أقيموا الصلاة إن ده أخبرك صلاة مخصوصة، أقوال وأفعال وأخبرك وأوضاع مخصوصة بياناتها السنة. المقصود بالزكاة هو إمساك مخصوص للصيام، بياناته هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده المقصود والمراد، وده اللي احنا متعبدون به، وده المراد الشرعي اللي احنا متعبدون به في فهم أي معاني هذه الايه؟ الألفاظ. واضح؟ طيب. فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في اللغة، وعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من ايه؟ من تلك الصيغ. فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى صار صاحب هذا النظر ايه؟ ضالا في نظر. كلام الإمام الشاطبي رحمه ضال، لأنك طرحت المراد والمقصود اللي تعبدنا الله به وأتيت بما يخالفه. انتبه معي، الهدى ضل ليه؟ لأن الهداية الهدى القرآن نزل هدى للناس زي ما ربنا وصف كتابه هدى لليه؟ هذا الهدى بفهم القرآن والتزام معانيه كما وضحتها السنة والنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما تيجي تخرج عن هذا وقعت في ايه؟ فيما يضاد الهدى والضلال، يبقى ضللت وأضللت. استكمال الهدى ده ان انا مش مجرد ان انا بتعبد بلفظ القرآن، لا، استكمال الهدى ده ان افهمه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كده يبقى ده الهدى. طب خالفت في هذا يبقى وقعت فين؟ في الضلال. حتى لو التزمت اللفظ، بل حتى لو قرأته بقراءاتي وكنت أبرز الناس بأنك بتتلو القرآن، لكن بتخالف معانيه ومدلولاته وتعتقد اعتقادا يخالف مدلول القرآن وعقيدة القرآن، أنت ضال. نسأل الله العفو والعافية، عشان تبقى فعلا اهتديت يبقى تلتزم بالإيه؟ بالمعاني دي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. واضح؟ طيب. وعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ، لأنه ربنا اللي قال لنا إيه؟ وأنزلنا إليك الذكر إيه؟ بيانك أنت هو المعتبر، ولأنه في الحقيقة هو أيضا إيه هذا البيان إيه؟ وحي إيه؟ وحي يوحى. وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى. فدي المبينة وده الوحي الثاني. واضح؟ فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالا في نظره، جاهلا بالكتاب، خابطا في عمياء، نعم والله، لا يهتدي الى الصواب فيها، اذ ليس للعقول من ادراك للمنافع والمضار في التصرفات الدنيويه الا النزر اليسير. طب والاخرويه ابعد باب حتى في امور الدنيا. انتبه معي عن الجملة والتفصيل، اعتماد على العقل وحده بدون نور الايه؟ الوحي سيجعله يتخبط. زي ما انت العين القوة الباصرة فيها لا تفيدك الا مع النور، واحنا لو انطفأ المصباح او الشمس غابت واظلم الليل وما فيش اي نور، العين بتشوف لا ترى، قوتها الباصرة متوقفة على ضوء. كذلك البصيرة في القلب لا تبصر حقا إلا بنور الوحي، إلا بنور الايه؟ طب لما يغيب نور الوحي عنها تتخبط في الظلمات وتتيت بأصحابها، تقول ليش عقل ده يا رب انت؟ لما يستضيء بنور الوحي، تبغض عنه نور الوحي، ها يتخبط بصاحبه في ظلمات الضلال. وده اللي احنا شايفينه، الناس لما استندوا العقول فقط عبدوا الشجرة واتوا بما يناقض العقول تماما. ليه؟ لانه غاب عنه الوحي اللي يضيء له الطريق. طيب، يقول من انواع تفسير القرآن بالقرآن، تعالوا بقى بيان المشترك، تعالوا بقى نشوف الايه. يبقى اذا ده اصل مقرر محسوب، القرآن ايه؟ تفسير القرآن السنة الصحابة، وده المنهج، وده الايه؟ ويجي التفسير بالرأي، هيبقى اللي وافق هذا هو المحمود، والذي قالت ايه؟ هو المذموم. بيان الايه؟ اول حاجة بيان المشترك. ايه هو المشترك؟ ها؟ ان اللفظ يوضع لايه؟ له معنيان. يقبلك انت ازاي؟ زي القرء والحيض، والعرب تستعمله طارة كده وطارة كده، فده نوع من الاشتراك اللفظي، ماشي. طيب القرآن هنا يبين الايه المقصود بايه بالمعنى، احد المعنيين. وقد بيان العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير الماتع الله البيان في ايضاح القرآن بالايه بالقرآن، ان بيان القرآن للمشترك يشمل الاشتراك في الاسم والفعل والحرف. مثال الاشتراك في الاسم: وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق يطلق وقد يراد به القديم، ماشي، والايه والمعتق، اخبرك انت ازاي، او الكريم. بيان بقى المعنى ده في لغه العرب كده، عتيق يعني العبد المعتق، والعتيق القديم، ماشي، او الكريم. طيب هنا بيان ان اول بيت وضع للناس الذي ايه، يبقى البيت العتيق هنا المقصود بايه؟ القديم، اللي هو أول بيت وضع للإيه؟ للناس. ومثال الاشتراك في الفعل قول الله تعالى: ماشي، والليل إذا عسعس. عسعس تأتي في اللغة أقبل وأدبر، اشترك بين هذا وذاك، يأتي بمعنى أقبل ويعني إيه؟ أدبر. أيوة، أقبلك المعنيان، الفاظ الأضداد، ماشي، يطلق على أقبال الليل وإدباره. طيب هنا يعني إيه؟ يعني إيه؟ ها، قول الله تعالى: والليل إذا إيه؟ إذا أيوة إذ أدبر. يبقى المقصود هنا عسعس يعني إيه؟ والصبح إذا أسفر، دي حالة الإدبار، لأن الصبح يسفر حينما يدبر الإيه؟ الليل، حينما يدبر الليل، واضح. ومثاله الاشتراك في الإيه؟ في الحرف، في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الواو هنا في قولي وعلى أبصارهم تحتمل إيه؟ العطف على ما قبله والاستئناف، بمعنى جديد، ماشي. طيب الواو في قولي بيانه في قوله: أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله إيه؟ على وختم على سمعه وقلبه، يبقى له وجعل على إيه؟ يبقى هنا مش إيه؟ المعنى مستأنف، إن الغشاوة هنا على الإيه؟ القلب، ختم على القلب والسمع، أما الغشاوة هنا على الإيه؟ على البصر، فأصبح لا يبصر الحق ولا يراه، غشاوة حالة بينه وبين الرؤية الصحيحة، ماشي يا جماعة. طيب تعيين المبهم، يبقى أنا عندي أول حاجة بيان القرآن بالقرآن إيه؟ ها، اللفظ المشترك بيبين المعنى المراد من هذا الإيه؟ اللفظ له معنيان أو أكثر، وحقيقة فيها ويستعمل عند العرب في هذا. طيب هنا في الماء ايه المعنى المقصود ايه في الآية دي؟ بيانته الآية الأخرى. طيب تعيين الايه المبهم، تعيين الايه، أيوة، فما يرد في آية مبهما، ماشي، ها، يرد ايه معينا في آية ايه أخرى، في المقام ده مبهم، هات الآية أخرى عينت الايه هذا المبهم، مثل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إيه؟ عليه. هي الكلمات نبوها، هات الآية أخرى: قال ربنا في الأعراف، قال ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، هي ذا إيه الكلمات اللي ألهمه الله عز وجل إياه، فتلقاها وقال، ما قالش بقى زي إبليس فبما إيه أهويتان، ما احتجش بالإيه بالقدر على المعصية، لا، أيوة، فإن دي من نفسي فتاب الله عز وجل إيه عليه. واضح؟ طيب، وقوله قوله تعالى يعني وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بينه في قوله وإذا بشر أحدهم إيه؟ أيوة، مثلا إيه بالأنثى ظل وجوه هو مسودا هو كظيم. واضح؟ طيب، بيان المجمل، بيان الإيه؟ المجمل. أيضا إيه النوع الثالث؟ بيان عندي تعيين المبهم، تحديد المقصود من اللفظ المشترك، بيان الإيه؟ المجمل. قد يقع بيانه متصلا، أنا عندي البيان ممكن متصل ومنفصل. متصل وإيه؟ ليه يا جماعة؟ أنا عندنا إحنا البيان نوعان، بيان الإجمال نوعان، ماشي؟ اللي هو في حتة تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الحاجة. فيه بيان تأخير البيان عن وقت الحاجة، وده لا يجوز، وده إيه؟ لا يجوز. الحاجة اللي هي إيه؟ اللي هي العمل، عن وقت العمل، اللفظ أو نزل أو الخطاب. طب أنت مطالب إنك تعمل بهذا ليه؟ الخطاب. تأخير البيان عن وقت ليه؟ العمل بهذا الخطاب إيه؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما تأخير البيان عن وقت ليه؟ ها؟ الخطاب، فده يجوز. يعني ممكن بيان يؤخر عن وقت الخطاب؟ لا، ما يجي بقى بس اخبارك، وده يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يجي بعديه يتراخى ثم إن علينا بيانه. طول ما انت لسه ما احتجتش العمل فايه؟ عشان كده بنقول تأخير البيان عن نوعان، ممكن بيان عن وقت الحاجة وده لا يجوز، أما تأخير البيان عن وقت ليه؟ الخطاب، فده إيه؟ يجوز. لكن لما يجي ليه؟ العمل، لا، يبقى لازم إيه؟ واضح؟ فبتتكلم تعالى بقول بقى عشان كده البيان ممكن يجي متصل ويجي إيه؟ منفصل في آية أخرى، وممكن تتأخر، وممكن يبقى متصل بنفس اللفظ. طيب، حتى يتبين لا، الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ الأسود من الإيه؟ من الفجر. من الفجر هنا بيانت المقصود إن إيه؟ من الإيه؟ من هذا الإجمال، سواد الليل وبياض الإيه؟ النهار. ده المقصود بالخيط الأبيض والخيط الإيه؟ الأسود. طلوع الفجر بيان هنا سواد الإيه؟ بياض النهار وسواد الإيه؟ الليل، لأنه من الفجر، والفجر إصفار الإيه؟ النهار، وخبالك وزوال الليل وإدبار الليل. يبقى المقصود هنا بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ها سواد الليل وبياض الإيه؟ النهار، بدليل من الفجر. طيب، أو يقع منفصلا كما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله الطلاق إيه؟ مرتان. فقد بان أن المراد هنا هو الطلاق الإيه؟ الرجعي. لكن لما يجب الطلاق الرجعي خلاص انتبه، لا تحل لا، وعشان كده اهو الطلاقه طلاق رجعي، لا خلاص تفضل تحل المراجعه لحد ما تبين، برضو تحل المراجعه بس بعقد جديد بينونة صغر، انتهي العده. لكن اذا حدث الطلاق مره والثالث يبقى هنا ايه؟ لا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاحا حقيقيا. واضح؟ طيب، تفسير القران بالسنه النبويه. انا عندي اهو اول طريقه، الطريقه تفسير القران ايه؟ من القران، ده الطريق تفسير القرآن بالنأث، وده أعلى حاجة، أعلى التفسير وأعلى بيان المراد من القرآن، أن تأتي آية أخرى أو في نفس الآية تبين ليه المقصود باللفظ. طب تفسير القرآن بالسنة النبوية دي من الطريقة، ده السنة هي بيان القرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من الإيه؟ من القرآن. هو ده البيان، لأن أنزلنا تبين، قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه، سنة واحد تاني مبينة. وقال الإمام الشافعي أيضا ومنها، أي من بيان السنة للقرآن وتفسير القرآن تفسير السنة للقرآن، ماشي، ما أتى على غاية البيان في فرض غاية الايه؟ بيان المقصود من الآيات دي، لأن عندي القرآن افترض طاعة مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده احنا نقول طاعة الرسول فرض بايه؟ بالقرآن. وما أرسلنا إلا ليطاع، لا يطع الله وإيه؟ أخبرك أنت زي الرسول، أطيعوا الله أطيعوا الرسول. أيوة. وشوف هنا تكرر الفعل ليدل على وجوب طاعة الرسول استقلالا، زم سنة مطلقة، طاعة الله طاعة مطلقة، طاعة الرسول طاعة إيه؟ أما ما بعد قال إيه؟ وأولي الأمر، فما تكررش الفعل، فدل على أن طاعة وأولي الأمر العلماء والأمراء، على أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وإيه؟ ورسول. فإن أمر بمعصية الله ورسوله فلا طاعة، واضح؟ ده في اللفظ نفسه دال على هذا. طيب، وقال الإمام الشافعي أيضا ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسول، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي عن الله كيف فرضه. أقيموا الصلاة، بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الحج، ولله على الناس حج البيت. طب إزاي؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة، خذوا عني إيه؟ مناسككم، الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. طب حصاده إيه؟ كل الخارج من الأرض أم أصناف معينة؟ طيب هنخرج الحق ده إيه؟ الربع، النصف، العشر، ايه تفصيله؟ بياناته ليه؟ السنة. يبقى انا بغير السنة لن استطيع ان اطيع الله عز وجل وامتثال امره وفرضه. يبقى لما تيجي تقول نستغني بالقرآن، ده انت كده ها ضيعت الدين. كيف سنطيع الله عز وجل؟ لن نتمكن من طاعات الا بيان ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنصلي ازاي؟ نصوم ازاي؟ نحج ازاي؟ واضح؟ طيب، فالسنة إنما هي بيان للإيه؟ ماشي، للإيه؟ للقرآن الكريم، من أصول بيان الإيه؟ القرآن، مصادره إجمالا وتفصيلا، هي اللي تبين المقصود، هي اللي تبين المجمل، هي اللي تقيد المطلق، هتخصص العام، فأقدر أفهم المراد من الإيه؟ من اللفظ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن أعياك ذلك، أعياك إيه؟ يعني لم تجد تفسير القرآن في القرآن، أول حاجة أنك تبحث عن معنى الآية دي فين؟ في القرآن. فأعياك، بحثت فلم تجد آية توضح الإيه؟ المعنى المراد، يبقى تعمل إيه؟ فعليك بالإيه؟ بالسنة، فإنها شارحة للقرآن موضحة إيه؟ له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه منين؟ من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال رحمه الله يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم إيه؟ ألفاظ. ركز معاك، كما بلغنا بيان لنا معانيه صلى الله عليه وسلم، بلغ القرآن لفظا ومعنى صلوات الله وسلامه عليه. فقوله تعالى تبين للناس ما نزل، يتناول هذا وهذا، أي اللفظ والإيه؟ والمعنى. وبيان السنة للقرآن هو تفسير للوحي بالإيه؟ الوحي. فهي الأصل الأصيل في هذا الباب، وكل طرق التفسير الأخرى فرع عليها. فإذا عرف تفسير القرآن من جهة السنة كان الفيصل، خلاص هو ده المعنى. جاني حديث وسنة بينت معنى الآية، لا كلام بعد هذا الإيه؟ خلاص هو ده المعنى المراد. طيب، من أنواع تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة. تعال نشوف النص على تفسير القرآن بالقرآن. يبقى احنا بنقول ان ايه؟ ان القرآن نفهمه بالقرآن ازاي وليه؟ لان السنة نصت على ايه؟ على هذا. لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله اينا لا يظلم ايه؟ نفسه. قال ليس كما تقولون، مش اللي انتم فهمتوه. وبينت كذلك انك ما تروحش تفهم الايه بايه براسك، انما تبحث عن معناها فين؟ في القران. ليس كما تقولون لم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بايه بشرك. الم تسمعوا؟ طب اللي بين الكلام ده ايه؟ قول لقمان لابني يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم. يبقى هو واضح، ترجعوا له خلاص واضح. يبقى المقصود هنا الظلم المطلوب عدم وانتفاء ايه؟ الشرك. ايوه الظلم الثاني مطلوب برضه عدم وانتفاء، ما هو انواع والظلم انواع، بس اعلاه الايه؟ الشرك. طيب، وروى مسلم عن جابر يقول اخبرتني ماشي امه ماشي مبشر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد اللي هم بايعوا أيه تحتها. قالت بلى يا رسول فانتهر. فقالت حفصة وإن منكم إلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يبقى عند الورود إلا واردها ينجو مين؟ أيوة من إيه أخبرك أنت إزاي؟ الذين اتقوا ونظروا الظالمين يقعوا فيها ويبقوا فيها. بقاء بقى سرمدي للكفار خلود أبدي، وبقاء غير مؤبد لمين؟ للعصاة الذين شاء الله أن يدخلوا ليه؟ النار. واضح؟ النص على تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة. يبقى أنا عندي أهو من تفسير القرآن بالسنة بيان أن القرآن يفسر بالإيه؟ بالقرآن. طيب، وبيان أن القرآن يفسر بالإيه؟ بالسنة. ماشي. من ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من إيه؟ كذب في الدنيا وفي الآخرة. ده لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما عليه السلام يدعوه ويبلغهم رسالات الله ويقيم حجات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. شفت 50 سنة أقول لك لا ما أتانا من إيه؟ تابع. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. انظر أمة العدول لا شهد، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم إيه؟ خبرك شهيدا. فلذلك قول الله وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ أمة إيه؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم يشهد، وانتم تشهدون للانبياء والامم على الامم السابقه انهم قد بلغوا، لان هم زي ما كذبوا الانبياء في الدنيا ها يجادلون بالباطل فين؟ فتشهدون ان الانبياء قد ايه بلغوا، وده طبعا عليهم سلام الله بلغوا الرسالات وادوا الامانات عليهم سلام الله وصلاة. تبي معي. ومنه ما رواه كذلك عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة، إنما المسكين الذي يتعفف لا يجد ما يقيم به وأذى لا يجد حاجاته الضرورية. قرأوا شئتم لا يسألون الناس إيه الحافة. تبي معي. طيب، بيان المشكل منه، بيان برضو الايه اللفظ الايه المشكل او المشكل الذي لا يظهر معناه، السنة بياناته. اخرجه البخاري عن اخرج البخاري عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخيط الابيض من خيط الايه؟ اهما خيطان. راح جاب خيط ايه في الحد ليه النهار ما يطلع خالص ويبدأ يميز بين الايه يبقى فهم ان المقصود انه ياكل ويشرب لحد ايه ما يتجلى ما يسفر ضوء النهار. فيبقى كله ايه انه المقصود ايه كل واحد يظهر ايه فجاب خيط لحد ما يقدر يميز بين الخيط الابيض والخيط الايه فالنكل عريض الايه يعني يفضل تاكل لحديد الصبح بقى ايه ما تنبه لا سواد طلوع الفجر طلوع الايه ايوه انبلاجه الفجر مش انه لحد ما يرتفع النهار وتقدر تميز من الخطا والخطر ايه لا. فبينت السنه المقصود هنا ايه طلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني اللي هو بيأذن فيه مين ايه ابن ام مكتوم فيقال لو اصبحت اصبحت. واضح اللي وضح ده المعنى ده ايه السنه فبينت الايه السنة هنا بيانت الايه المعنى الذي اشكل على الصحابة وعريض القفا هنا يعني ايه شديد الايه النوم بقى نمت الايه خدت بالك وهكذا يعني. دلالة السنة على معنى الآية ماشي. روى البخاري على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم هنا الصلاة الوسطى صلاة الايه العصر ايوه غابت الشمس لان الشمس تغيب بعد صلاه الايه العصر. فالسنه هنا بينت ان الصلاه الوسطى يقصد بها صلاه الايه ايوه ملا الله قبورهم وبيوتهم او اجوافهم نارا. طيب ايراد النبي صلى الله عليه وسلم الايه في حال موافق لمعنى الايه اللي هي المؤكده بقى اللي فاتت كانت بتبين ايه المؤكده يعني هي بتؤكد نفس المعنى اللي ايه للسنه المؤكده اللي تأتي بنفس المعنى اللي ورد به القرآن فتؤكد معناه. روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم إني ها أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد الإيه اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك وهو يثب في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الآية مع أنك الآية مكة لكن إيه ها أخبرت بهذا الإيه أنهم سيهزمون في بدر ويولون الدبر هذا الجمع الذي أتى سيهزم ويولون الدبر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ماشي وألح في الدعاء حتى طبعا نزل جبريل فورأى جبريل خلاص نزل وعرف إن إيه التأييد خلاص فأكد المعنى الايه وان المعنى المقصود من الايه هنا ايه بيهزم الجمع في يوم ايه بدر. ايوه العبره الايه عامه الايه عامه لكن ايه خدت بالك ان سبب النزول مقصود بايه هزيمات فين لكن العبره بعموم اللفظ لكن اكدت هذا الايه السنه ان معنى الايه المقصود يهزمون فيه وان كانت الايه عامه طبعا ان ايه انه اي جمع يناوي ويحارب دين الله عاقبته الهزيمة لو طال أمد الإيه الصراع إننا ننصر رسلنا والذين إيه لكن المقصود بهذا اللي كان إيه يوم بدر تأول النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية بفعله. هنا المقصود إيه التأويل له معاني تأول النبي تأول النبي يعني إيه تأول النبي وانت لازم تفهم بقى ما هو التأويل له معاني واردة في القرآن والسنة ودي المعاني الإيه الصحيحة الثابتة للتأويل وفي معاني فاسدة بقى تانية مخالفة. التأويل من معاني الواردة في القرآن والسنة التفسير الايه التفسير اللي هو اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه فيقصد بالتأويل هنا ليه وده معنى صحيح ثابت. طيب يبقى ما نجي نفسر الآية ده يسمى تأويلا زي ابن أبو جعفر الطبري ما عمل لك تأويل الآية كذا تأويل الآية ايه. طيب التأويل أيضا بمعنى الايه خدت بالك بمعنى حقيقة أو وقوع المخبر به أو ما يقول يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ده تأويل بمعنى الايه اللي هو ايه حقيقة المخبر به. قال هذا تأويل الرؤيا من قبل أي الرؤيا كانت بتحمل معنى معين وقع المعنى وقع الايه المعنى التي خبلك الذي أخبرت به الرؤيا. واضح. التأويل بمعنى امتثال الأمر إن الآية بتأمر فيجي الإيه الأمر يمتثل فده اسمه تأويل الآية ده الدليل عليه ماشي. ايوه تعويل اخبارك ايه افعال النبي اللي فيها امتثال زي ايه؟ اكثر ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك يتأول القران يعني يمتثل امر الله في القران فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان وبرضو الايه نظرت في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال وجابر نظرت إلى مد بصري من بين يدي من راكب وماشي وعن يميني وسلك عن يساري ومن خلفه ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله. يعلم تأويله هنا بإيه؟ سنته العملية يعلم إيه المقصود. المقصود بإيه؟ بحج البيت إيه؟ المناسك ايه؟ خدت بالك؟ فيعلم فما عمل به من شيء عملنا. يبقى السنه العمليه هنا كانت بتبين ايه؟ هو يمتثل بامر ربه في حج البيت فيبين هذا بسنته الايه؟ العمليه. ومنه ما روى البخاري عن اسامه في قصه طول النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول بن سلول واذا النبي وكان صلى الله عليه وسلم يتاول الايه؟ العفو ما أمره الله إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني قوله تبلغن في أموالك وأنفسك ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا أذى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الإيه؟ الصبر. هنا العفو يصبر على ويبلغ ويواصل رسالته. وهذه الأنواع إنما هي طرق معرفة تفسير السنة للقرآن تدل عليه وتعرفه. يبقى احنا عرفنا بقى هاي الطرق اللي فيها تفسير السنة للقرآن. طب من أنواع تفسير السنة للقرآن بقى باعتبار الثمرة اللي الأحكام والثمرات دي اللي فات دي كده من تبيين المعاني وتفسير المعاني المقصودة وإيضاحها. طب من حيث الأحكام بتعمل ايه ماشي والثمرات؟ تعالى تخصيص عامي تخصص العام. لفظ القرآن أتعاما، تأتي السنة تخرج بعض أفراده وده معنى التخصيص. وإيه التخصيص؟ إخراج بعض ألفاظ إيه؟ العام اللفظ الموضوع لكل ما اللفظ المستغرق لكل ما وضع له ده كده عام. طب لما تيجي بقى نص يخرج بعض المقصود بعض العموم بعض أحد العموم يبقى ده اسمه إيه؟ تخصيص. أنا عندي سنة بتعمل كده، اللفظ القرآني عام لكل ما وضع، فتيجي السنة تخرج بعض الإيه؟ هاي العموم. طيب من هذا الإيه المقصود؟ إنما حرم عليكم الميتة والإيه؟ والدم. يبقى الميتة كلها محرمة والدم كله إيه؟ لأن ده اللفظ القرآني عام. طيب لما تيجي السنة تقول أحلت لنا ميتتان ودمان، يبقى أخرجت الميتتين هاتين من عموم اللفظ القرآني والدمين، يبقى خصصت عموم الإيه؟ القرآن. واضحة ولا مش واضحة؟ أهو. طيب وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير، أيوة. هنا اللفظ القرآني دل على عموم ما سوى حل نكاح اي امرأة خلاف ما ايه ما ورد في القرآن، يعني سوى ما ذكر المنصوص على تحريم حرمت عليكم امهاتكم بناتكم اخواتكم عماتكم خالاتكم. اخبارك انت ازاي بنات الاخ بنات الايه الاخت امهاتكم من الرضاعة ماشي التي اخبارت ارضعناكم اخواتكم من الرضاعة امهاتكم التي ارضعناكم ربائبكم ماشي اللي في حجوه. اخبارك ايه المقصود؟ طبعا هنا ده المعنى ده الراجح انه خرج مخرج الغالب لكن ليس مقصودا ازواج النساء ابنائكم من اصلابكم امرأة التي نكحتها اذا عقدت ولم تدخل لا خلاص تحل دخلت بها خلاص حرمت. واضح اللي ورد عليه لكن ما وردش، والجمع بين الاختين لا يجوز لكن ما وردش جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ وخالاتها. يبقى لو ما جاتش السنة بكده كان يجوز إنك تتزوج المرأة وبنت أخوها ماشي وتجمع بين المرأة وعماتها أو المرأة وخالاتها وبنت أختها، لكن جات السنة أضافت نوعا آخر اللي هو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالاتها. يبقى أنا ما وراء أقول لكم أخبرك أنت إزاي ما وراء ذلكم مخصص بليه بالسنة في المرأة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالاتها. واضح تمام هو واضح ده عرفناه منين من السنة. تقييد المطلق أيوة المطلق تبع معي. والفرق بين المطلق والعام إيه؟ العام اللفظ الشامل شمول لفظي لكل ما وضع له. الإطلاق لأن في إخوة كتير بتيجي تفهم دي غلط في أصول الفقه أو بحيران يا جماعة أنا مش فاهم أنا مش عارف إيه المطلق والعام أنا مش شايف عنده لبس. العام شمول لفظي ما المطلق شمول برضه بس شمول معنوي. خدت بالك أنت إزاي؟ واضح مش شمول لفظي مش لفظ المطلق اللفظ الشائع في جنسي اذبحوا بقرة هيصدق على كل لكن مش كل البقر ده مطلق ولا عام العام اللي هو يذبحوا البقر يبقى كل البقر ايه هيوزلك. لا انا عندي المطلق هنا ها اللفظ يعني اي واحدة ايوه اسقي رجلا اي رجل يابلك تسقيب ام تسلت الامر اكرم طالبا خدت بالك اي واحد ده عام بس ايه مش شامل يصدق على اي واحد من الفرد الشائع في جنسي يدل على الشيوع في جهه لكن مش كله لكن العام شامل ليه لكل اللي يشمل اللفظ. عرفتوها اهي؟ طيب انا عندي بقى الايه المطلق اهو. التقييد بقى التخصيص اخراج بعض العموم. التقييد انه ياتي بصفه او شيء يقيد هذا الايه الاطلاق. لو قلت لك ماشي اسقي رجل يبقى اي رجل اسقي رجلا طالب علم قابلك برا واحد بس مش طالب علم لا قابلك واحد طالب علم ده خلاص كده ايه انا قيدت بصفة الاطلاق ده قيدته. اخبرك تحرير رقبة اي رقبة طب رقبة المؤمنة خلاص هنا قيد المطلق ده ايه واضح. طبعا في تفصيل بقى في اصول الفقه بقى عدينا حاجه ثانيه بالظبط عشان بس ايه ان بقى ايه مش كل لك انا بقى كانوا تكون العام على المطلق منه كان يقصد كده على ان بيناتهم ايه عموم وخصوص ان ده يدل على الشيوع والشيوع وكثير ممكن يقول المطلق يقصد بينا ايه لكن انت عند النظر الدقيق هتجد ايه ان ايوه ان ده ايه هي عموم شمول لفظ ده ايه ايوه ثاني العام المطلق الشمول انه ان اللفظ يستغرق كل ما وضع له ما فيش حاجه تخرج عن اللفظ. واضح مثال لا لا مش اي حاجه ان اخبرك ايه في الانسان خلق ظلوما جهولا الاصل ان ايه فيحتاج الى خدت بالك انت ازاي الانسان وانا عندي ايه الالف لام دي مثلا زي قلت لك ايه عندي مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ده كده عام ولا ايه عام. كل الميتة لو ما جاش مخصص في السنة كان يبقى كل الميتة ايه اي شامل لكل الميتات ايه صح ايه كان نوع ده ايه عام لكن اذبحوا بقرة هل كان مقصود كل البقر يبقى الإطلاق بيدل على الشائع في جنسي يعني أي حاجة هيشمله بس مش مش مش مستغرق لكل الايه لكل الايه لكل ما يصدق له اللفظ لا لكن دال على عموم معنوي ان اي حاجه اي واحده يصدق عليها اي واحده يصدق ايه يصدق المطلق يصدق على اي فرد من اجناسي من جنسي اي فرد لكن لا يشمل كل الافراد. العام يشمل كل الايه يعني وضحت ولا ما وضحتش؟ طيب طيب زي نفس الكلام اهو والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كان كده اي سارق. لكن السنه جت ايه ها قيدت النصاب اللي يقطع بيه مش اي سارق اللي سارق اقل من النصاب مش هيقطع ايده ممكن يعذب وبينت برضه الايه الجزء اللي ايه كده اطلق اليد لو اقطع من هنا خلاص يد من هنا يد من هنا جت السنه بينت ان الكف اللي فيه يبقى بين ايه قيدت هذا المطلق قيدت هذا الايه المطلق. طيب ده السنه المراد بالسارق من سرق ربع دينار فصاعد ماشي ونفس الكلام بينت القطع من المفصل ايه من ايه من مفصل الايه الرسخ او الرسخ ما هم لك ليه الكف. تفصيل المجمل تفصيل الايه المجمل ماشي اخوانا عملوا بس عشان نخلص الفصل. جاءت القران بفرائض مجمله اقيموا الصلاه كم ركعه الصلوات عددها كام صفاتها ايه نعرف كده اللي بيان المجمل ده ايه السنه اللي بيان ايش المجمل ايه. طيب بيان المبهم بيان يرد في القران ذكر لمعين من غير بيان اسمي فتاتي السنه بايه ببياني وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه إيه؟ الحديث كان إيه؟ إيه هو؟ جت السنة عن عائشة في البخاري قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب إيه؟ عسلا عند زينب بنت جاح ويمكس عندها فوطأت أنا إيه؟ اتفق أنا وحفصة اتفقنا عن آياتنا إيه؟ دخل عليها فلتقل أكلت إيه؟ مغافير نوع من الإيه؟ مش عسل بس بيطلع من الإيه؟ من الطلب أيوه رح تاخد بالك الطالب اني اجد منك ريحه مغافير قال لا ولكني كنت اشرب عند ايه فلن اعود ايه عشان بقى ما يتاذوش بالريحه يبقى عرفوا كده النساء بقى وشغل النساء ايوه خدت بالك ودول امهات المؤمنين طب لا لن تشرب ده حلال انك تشرب عندها العسل خدت بالك فلن اعود لا وقد حلفت لا تخبري احدا بايه فده الايه ايوه وكذلك قول تعالى ان تتوب الى الله فقد صغت قلوب ده السنه ايه ان ايه عائشه ومين وحفصه قريب منهم اذا كان امر مبهم انت مش عارف تفهم هو ايه الحديث وايه اللي تسمع الايه بينت لك الايه اللي عيانه هذا او بيانت الايه ازالت هذا الابهام ازالت هذا الايه الابهام. عن ابن عباس ان يهودا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرق ما هو قال ملك من الملائكة موكل بالايه بالسحاب الرعد وذلك ايه ده حديث صحيح ثابت من الايه اخبرك ان ايه وان صوت الايه الصوت الرعد صوت الايه الملك الذي يسوق الايه السحاب يضربه ملك موكل بالسحاب يسوقها الى المكان الذي اراد الله ان ينزل المطر فيه فيضربها فتسمع انت الايه الاصوات اللي بتسمعها دي صوت ضرب السحاب ده السنه البيان طبعا واضح فيسوق الى حيث شاء الله عز وجل. طيب النسخ نفس الكلام السنه عندي نسخ الايه وان كان ده في خلاف نسخ السنه بالقران لانه الشاهد الوحيد اللي جاي ايه خدت بالك ازاي خمس رضعات عندي لا مش ده اللي كان جه في السنه بالاحاد اللي هي الاحاد خلاف في الاحاد خالف هذا قال لك لازم نسخ القران بالقران ماشي اي عندنا لا تخصيص حلمتين تخصيص لكن الورد المسألة اللي ظل له اللي هو نسخ الايه اللي عندي خمس رضعات كان فيما نزل عشر رضعات يحرمنا فنسخت هذه بخمس رضعات ايه وده نسخ لفظا وحكما نسخ لفظا وايه وحكما ان العشره دي نسخت بقت ايه خمسه بقت ايه خمسه اللي دل انه اصبح خمسه ليه السنه ونسخ ده كانت ايه نسخت باللفظ وايه وحكم الحكم العشره ونسخت لفظ لم تبقى ايه من القران لكن السنه اتت نسخ واصبح ايه الخمسه يبقى نسخ العشره الخمسه ده نسخ بالايه بالسنه. طيب ونسخ سوره الايه الخلع والحفظ كانت بتقرأ، كانت بتنزل في الايه نسعى ونحفظ والى اخره زي ما في الدعاء نسخة ماشي. طيب ومنه نسخ ليه اخبرك بإباحة الحمر الاهليه المنصرفة بالحصر الصريع كل اجل. الايه نصت نص صريع ان ايه مفيش محرم غير ايه غير المذكور ده، لا جت السنه بتحريم الحمر الايه الاهليه وكل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير اهو ماشي واضح. لا مو ده الايه نصت خدت بالك معايا والبحث يرى ان ده لا، ولكن باب النسخ التراخي يدل على الناس لو نزلت عمل بها فتره ثم. الفرق بين النسخ والتخصيص ايه؟ النسخ رفع سابق بلاح متراخي عنه، لو عمل بالايه لو كان متراخي يبقى ده نسخ، زائد لو عمل بالايه بالحكم ثم رفع بايه نسخ. التخصيص ليس كذلك، خدت بالك معايا ازاي؟ تراخى بالله بس مش تراخى بالوقت، مش تراخي في الوقت، ممكن يبقى بنفس اللفظ متصل ويبقى منفصل بس مفيش تراخي، لو تراخي بقى ايه نسخ وعمل بيه وهكذا. عشان كده برجح ان دي ايه نسخ، ومنون يرجح القول بان السنه تنسخ ليه، خدت بالك؟ طيب وذلك بالسنه الصحيحه الثابته الثابت تاخرها، لان لما تاخرت علم ان ده ايه نسخ. ايوه وحط سكانه معبود بقوه يعني كان معمول بها فده نسخ ولا نسخ لانه عمل بها بالحكم فثم نزل، وكان ايه وكان النص على ان دي حلال ايه بالقران لان حصر المحرمات فيما نزل ثم نجت السنه والنبي صلى الله عليه وسلم اهراكوا واخرجوا فده نسخ ده نسخ واضح اصطلاحا. لا برضه هيبقى نفس الكلام داخل بين ان كان ده كان كله لان الايه كانت نص على ان الحاجات دي مش محرمه. كل هذا فيما اوحي خبرك الي محرمه، كان كل ما سوى ذلك ايه حلال، فكان النص ده فاذا كان يبقى ناس لانه جاء بعديه متراخي متراخي وليس في نفس الوقت ما واضح. وان حقيقه الناس هي رفع الايه هاي وفقاً سابق خطاب الايه سابق خطاب متأخر عنه لاح متأخر عنه وده متأخر عنه بدليل ان كان هو كانوا بيطبخها كانت معمول بها وكانت حلال واضح. بيان النسخ نفس الكلام، فيكون الحكم المنسوخ ثابتا بالقرآن وناسخه ايه ومن ذلك على قول نسخ ده بقى دي بتاع نسخ الايه دي اللي وقف فيها الايه ان هي وصية الوارث بقيات المواريث. وبيان الايه للنسخ هو قول ان لقد اعطى كل ذي حق، هنا بيرجح ان ده نسخ بس ايه ان الحديث بيان، البعض قال لك لا ده النسخ بالقران والحديث مجرد بيان مش ايه مش نسخ، ده كلام الامام الشافعي. والنوع الثاني ان يثبت الحكم الايه بالسنه وينسخ والسنه تاتي بيانا للنسخ، ومنه التوجه في الصلاه الى بيت الايه المقدس، نسخ القبله موجود بالايه بالقران، والبيان جات السنه العمليه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بياناته ووضحت كيفيه التوجه الايه. طيب لو بينما الناس في الصبح بالقباء جاءهم رجل فقال اين صلى، ده كده كان بيان السنه دي، الحديث ده بيان الايه مش هو الناسخ، النسخ كان الايه ايوه تقلب فنولينا قبله ترضاه ولا شايف شطر المسجد، لكن الحديث بالنسبه لهم بيان الايه النسخ، بيان الايه ان تفصيل قصص القران الى اخر زي اصحاب الاخدود وغيره كل ده كان دور قصورنا مع القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.